السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيك يا أم يسرى؟ ازيك يا يسرى؟ عاملين ايه؟ ان شاء الله تكونوا بخير. تواصلنا اليوم بأول أسبوع، طبعا اختلافات تحدث استمرار أول أسبوع. لما الواحد يقول أول أسبوع، الواحد كان أول أسبوع عندنا دايما السبت، الواحد عاش على يوم السبت ده لحد ما غيروا على النظام الجديد. النظام الجديد اللي هو النظام القديم يعني تلاعب بالكلام مع الواحد يفهم يعني مسارات الحياة. لما الواحد بيقول جديد، جديد بالنسبة ايه؟ يعني عملية نسبية، يعني دايما بتكون هناك اشياء مختلفة. ده حياتنا تختلف عما كانت عليه، ازاي كنا وازاي اصبحنا، مراحل مرينا بيها سوا، رغم انشغال الواحد سبحانك يا رب حقق اشياء جد وأشياء الواحد يقول عليها يعني راح. يعني هنا وقت برضك الواحد لما يجي يحسبها، احنا ليه كنا بنروح نتمشى؟ عشان احنا كان بيتعب في عمله. اي نعم موظف، ولكن موظف برضك بيتعب، بيبذل جهد في الدوام بتاعه، في الالتزام مع الأشياء اللي يقوم بيها ايا ما كان، أشياء إدارية، أشياء عضلية، أشياء في داخل المنزل، أشياء خارج المنزل. سبحان الله، ربنا بيعرف زي الطلبة قاعدين في المدرسة، لكن لو بياخدوا أجازة بيحبوا يخرجوا وينطلقوا ويتمشوا، رغم إنهم عندهم أنشطة وفسح، والبعض بيكون بيقعد يلعب طول الوقت. فالمقصد من ده كله يعني اختلافات اللي حدث. أنا إنجازاتي يعني الحمد لله برضك حققنا أشياء تلك الفترة على المستوى الفردي. في السابق كان إيه، وفي الحاضر أصبح إيه. فالواحد بيطور نفسه، بيمشي مع المتغيرات، وبيحاول يتأقلم وياها. من طفولة، من شباب، من رجولة، ومن كهولة، ونضجوا بيحددوا التزاماته والتزاماته حسب مسؤولياته وقدراته. في اللي بيقدر يصمد يستطيع أن يتعامل معها، كثيرة كانت أم قليلة. احنا ممكن يعني لما نيجي نقول برضه حياتنا كانت ازاي، عندي شريط فيديو طلعوا عليه، الواحد عمل حاجة بسيطة كده وسريعة، لكن في اشياء تانية كثيرة جدا ممكن يقعد يجمعها ويعملها برضه كافلام، وما اكثر افلام ناس تعملها على مستوى الدول في النظام الامريكاني اللي هو هوليوود دي، كل ساعة تانية بتطلع افلام عالمية. في مصر اللي طلع أفلام برضك إقليمية مع بعضها بيطلع أصبح عالمي، بعض الممثلين أصبحوا عالميين، وباقي الدول برضك كلهم دور. زي فلسطين حين قلة أفلامها، لكن لما بتعمل فيلم بيعمل ضجة، أو الجزائر ولا تونس بيعملوا ضجة، أو بعض الأفلام كده بتطلع بتعمل لها ضجة. قد يكون فيلم ثوري، وثائقي، أثري، أشياء زي كده، فبتلاقي يعني عالمية من تلك الجهات المختصة. ما بتحققش طبعا أرباح شباك تذاكي، لا، تكون على مستوى ثقافي يعني، أو مستوى علمي، أو مستوى فكري، أو مستوى ديني، أو بالآخر، أو قد تحقق يعني أرباح أو فلوس، ولكن عادة يعني زي ما نحن نسمع أو نشوف كتب والمواقع حتى بتكون أغلبها يعني أمريكية أوروبية، فيسبوك تويتر وإنستغرام ولا كل هذه المواقع لما بتصدر من دولها، رغم أن في مواقع كثيرة عربية ولكنها ليست بهذه الشهرة وليست بهذا الإقبال عليها اللي بتستطيع الناس تتعامل معها. وأنا الموقع بتاعي يعني برضك لدوره بيعمل لي شيء برضك بحقق الأشياء، ولكن عشان الواحد يبذل جهود وأموال في أن يصبح له شهرة عالمية ده شيء برضك يحتاج دعم من الجهات المختصة بذلك، زي ما كان زمان الواحد لما يجي يطبع كتاب أو يحد الوقت كمان لابد أن يروح لدار نشر دار طباعة ممول، مش شرط يكون حتى ليه يعني انتماء للطباعة والكتب والأشياء زي كده، قد يكون تاجر قد يكون مليونير قد يكون رجل ثري يستطيع أن يمول مثل هذه الكتب. ولكن سبحانك يا رب الواحد بيجد نفسه استطاع أن يقوم ببعض تلك الأعمال الأدبية الفكرية الثقافية العلمية الحضارية بجهد ذاتي. فنقول الحمد لله على كده إن إحنا استطعنا نصل لمثل هذه المستويات اللي فيها اعتماد على الذات، اعتماد على الذات. الواحد كان دائما يسمع أن الدول الأوروبية تقدمت نظرا انها بتوفر الامكانيات لشعبها وبيسيبوا لهم المجال مفتوح للانطلاق نحو العطاء، والدول العربيه او دول العالم الثالث عندها الثروات ولكن ليس عندها الامكانيات او القدرات. دلوقتي اصبح نوعا الحمد لله مع التواصل ومع الانتشار الحضاري اللي قرب بين الدول بعضهم بعض وانتشرت اللي بيسموها عملية الانفتاح، انتشرت الوسائل الحديثة اللي بتقرب البعيد، جعلت هناك ابداعات من الدول العربية من الدول العالم الثالث. الواحد لما ينظر في بعض تلك الصور القديمة والصور الحديثة سيجد اختلافات كثيرة جدا، كيف كانت تلك الدول وكيف أصبحت وما رش بعيد. لما أتكلم عن جدة ومكة والمدينة، إزاي أنت لما جيت أول مرة إزاي دلوقتي لما جيت آخر مرة، البون الشاسع الفرق اختلف اختلاف كبير جدا من خدمات ومن إنجازات تطورات في كل شيء، في المدينة نموها السريع من مباني ومن طرق ومن إنشاءات ومن خدمات ومن أجهزة، عندنا الأجهزة القديمة بالنسبة لي التواصل زي كده اللي هي موبايلات والأجهزة الحديثة، وزي أصبحنا برضه حتى في التواصل بيننا وبين بعض. فنقول الحمد لله على كل حال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.